حكم بأهلا مما وجدتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها

تفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألت خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يغلمون باسم الله الرحمن الرحيم إنا كنا مؤمنين